بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فما زلنا مع حديث معاذ حينما سأل النبي صلى الله عليه وسلم: دلني على عمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. قال: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. وتكلمنا بالأمس وقلنا بأن اللحظات الحاسمة في عمر الإنسان قد تأتي مرة، وأعني باللحظة الحاسمة أن يقف الإنسان مع نفسه موقف صدق، أن ينظر في حاله ومآله، وأن يفتح الله له بابا إلى الجنة، يرى ذنوبه ويرى معاصيه، يرى تفريطه، يرى تقصيره، فيفيق. هذه اللحظات نادرة، ربما تمر بالإنسان ولكن لا يعبأ بها ولا يتأثر، ولكن نرى أن البعض قد تغير من حياته تماما، كما ذكرنا بالأمس من حال الفضيل ابن عياض. وأذكر سريعا بعض النماذج على سبيل السرعة. كان هناك في الكوفة رجل أو شاب ماجن، كان الليل سهر والنهار نوم، كان صوته جميل يطرب أصحابه، ومعه عود ويضرب عليه بالليل، وربما شرب بعض المسكر إلى آخره. فمر أمير الكوفة وهو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الصحابي الجليل، فسمع صوت طرب داخل البيت، فاقتحم البيت ودخل، فإذا بالشاب ومعه مجموعة من الشباب، فكسر العود. هو طبعا الأمير، أمير البلد، من حقه أن يفعل هذا، أما غيره فلا. فكسر العود ثم قال له: أنت أنت لو كان صوتك بالقرآن. صوت الجميل ده بدل ما تستعمله في الغناء استعمله في القرآن. فلما انصرف ابن مسعود قال: من هذا؟ قال: هذا الأمير. طبعا ما كانش فيه لا صور ولا تلفزيون ولا هذه الأشياء، هذا أمير البلد عبد الله بن مسعود صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. فأسرع خلفه. هذا الشاب كان اسمه زاذان الكندي، زاذان الكندي. أسرع خلفه وبكى بين يديه وقال: إني أتوب إلى الله عز وجل. فابن مسعود دور في جيبه، وجد تمرات تمر، راح مديله كم تمراية وقال له: مرحبا بمن تاب الله عليه. فقال زاذان: ألازمك، أكون معك. فلازم ابن مسعود وحفظ منه القرآن وقرأ القرآن، وصار هو هذا الشاب الذي كان ماجنا منحرفا بعيدا تماما، صار من أشهر قراء الكوفة، وتعلم الحديث، وله روايات في صحيح البخاري. إذن لحظة حاسمة. واحد آخر، شخص آخر كان غني جدا، كان اسمه بشر بن الحارث، كان من البصرة، كان عنده أموال وعنده قصور وبيوت وما شاء الله وتجارات عظيمة، وكان نفس القضية، طول الليل ضحك وعبث ولعب وشلة معه، وفي النهار نوم. فمر أحد الصالحين من الليل فسمع صوت صخب وإضاءة بالليل، وطبعا أهل البصرة اللي يعرفون هذا في ذلكم الزمان، من الليل، الليل نوم والنهار عمل. فطرق الباب بشدة، في جارية كانت صاحية مستيقظة خرجت، قالت: ماذا تريد؟ قال: لمن هذا البيت؟ قالت: لبشر بن الحارث. قال: هل هو حر أم عبد؟ اسمعوا هذه اللفظة، هل هو حر أم عبد؟ قالت: أما تعرفه؟ سيد شباب البصرة، لبشر بن الحارث. قال: سألتك هل حر أم عبد؟ قالت: حر طبعا. قال: قد علمت أنه حر، إذ لو كان عبد ما فعل ما فعل اللي بيفعله الآن ده، وانصرف. طبعا بشر سمع صوت، طبعا الدنيا في الليل وكده، سمع صوت طرق وصوت كلام والبنت الجارية بتتكلم. فجاءت الجارية، قال: ما بك؟ قالت: رجل طرق علينا الباب. ماذا قال؟ سألني صاحب البيت حر أم عبد؟ فقلت: حر. قال: قد علمت. وقالت له ما قال الرجل. قال: أين سار هذا الرجل؟ قالت: في هذا الاتجاه، اتجاه الأيمن. خرج بشر، هذا بشر بن الحارث، خرج حافيا حاسر الرأس يجري عشان يلحق بهذا الرجل. قيل هذا الرجل كان العالم المشهور الزاهد الجنيد، الإمام الجنيد. فأسرع، قال: أنت الذي طرقت بابي؟ قال: نعم. قال: ماذا تريد؟ قال: سمعت صوت صخب فسأل صاحب هذا البيت حر أم عبد؟ فقيل لي: حر، إذ لو كان عبد لتأدب بأدب العبودية. كلمة عبد لله عز وجل لا يتحرك ولا يسكن إلا بأدب العبودية بما أذن الله به له. هنا أفاق بشر، انتبه، قال: بل عبد، بل عبد، بل عبد، ثم وضع خده على التراب. قلنا خرج بلا نعل، حافي حاسر، ما لبس بعد هذا الموقف نعلا قط، ما لبسش حذاء أبدا، ليس من فقر لأنه كان من أغنى الناس في البصرة، ولكن كان يسأل: يا بشر لما لا تنتعل، لما لا تلبس نعل؟ فيقول: الحفا هو الذي صالحني عليه. الحفا هو الذي صالحني عليه، على الله عز وجل. صار بشر في هذا من العلماء الكبار الزهاد. كان أبو القاسم عبيد بن سلام يقول: لو جمع عقل البصرة بعقل بشر لرجح عليهم عقل بشر ابن الحارث. فأيها الأحباب، لحظات حاسمة، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. كيف أسير إلى الله عز وجل؟ كيف أنطلق؟ كيف أجلس مع نفسي؟ كيف أخاطب نفسي؟ كيف أوقظ هذه النفس من الوسم، من النوم، من الغفلة؟ كيف أخاطب نفسي وأناديها: يا نفس أين أنت غدا؟ أين موقفك بين يدي الله عز وجل؟ كم من حساب أعرابي، أعرابي بدو من البادية، جاء قال: علمني يا رسول الله القرآن. قال: اجلس إلى ابن مسعود، قرأ عليه: إذا زلزلت الأرض زلزالها، وأخرجت الأرض أثقالها، وقال الإنسان ما لها، يومئذ تحدث أخبارها، بأن ربك أوحى لها، يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم. فمن يعمل مثقال ذرة ذرة، عارفين الذرة اللي هو إيه؟ قيل الشعاع، الشعاع اللي بيدخل مع الشمس، وقيل الذرة هي النملة، النمل يسمى ذر، الذرة النملة أو هذا الشعاع. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الأعرابي صرخ، قال: حسبي حسبي. طب نكمل الخفاء بعمل بشوية دول، يكفيني هذه. رب يحاسب على مثقيل الذر. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لكم وللحديث بقية إن شاء الله.